السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي وربكم، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. نستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. احنا عندنا الوالده بكلمها في ان احنا ناخد الشقه بالتمويل العقاري من بنك فيصل او من بنوك، اللي هي المبادره بتاعت الرئيس اللي هي 3% متناقصه دي. ايوه تمام. فالوالده بتقول احنا نستشير الشيخ وكده ناخد فتوى في موضوع لا يكون في قرض ربوي او حاجه. ابلغ والدتك مني السلام، فقل لها: جزاك الله خيرا على حرصك على دينك، وابتعدي حفظك الله وقنعك الله بالحلال. السلام عليكم. حبك الله يوسف القصاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا عمار. يا عمار الله حزيك. بارك الله فيك يا شيخ أحمد الحكيم وسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يكون ضعيف من هذا السند، لكن ينظر هل له أسانيد أخر أم لا، أو له شواهد أخر أم لا. حديث أي فيه ضعف فيه، لأن في عدة إشكالات في المتن، في عدة إشكالات في المتن. لا، أنت تراجع كتابي. كان الكلام على أصل، كان في أظن على ما أذكر كان هناك كلام في كلمة الحق بأهلك، هل تعتبر طلاق أم لا، كان الكلام حول هذا الموضوع. فمن الممكن أن تراجع هذه المسألة مرة ثانية، لأن الإشكال فيها أن ابنة الجون لم تعد من أمهات المؤمنين. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا معتز بدينك. السلام عليكم. نعم. أنا شفت سألتك عن موقع AI marketing. AI marketing؟ AI marketing موقع تسويق وكي. لا أعلم عنه شيئا. حضرتك قلت لي أبحث عنه. والله ما تمكنت، والله سامحني. إن شاء الله أبحث عنه. تمام، جزاكم الله. هل يجوز قول ونعم بالله، أنعم بفلان، استعملها عدد من السلف. السلام عليكم. يا شيخ معلش أنا عارف في حاجة كنت نسيت أقولها لحضرتك معلش. تفضل. وفي ناس كتير بتسألوا يعني إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده، كان هيضع يده على ما قلنا يا أخي إن السند فيه ضعف، الله يغفر لي ولك. لا. وهذا من المأخوذ على البخاري، هذه اللفظة، هذا الحديث عموما. أنا قلت لك اختصارا، الله يسلمك. السلام عليكم. قل لو عندك بنات في الجامعة تحتاج ما تعرفه من مصاريف ولا تملك إلا ولا تملك، ألا يجوز القرض البنكي؟ أقترض من الناس ولا أقترض من البنك؟ السلام عليكم. الحمد لله. سؤال لو كرمت. تفضل. نزلت من السعودية من 6 سنين وتكفلت بوالدتي من ألف الياء، أكل وشرب وعلاج وكل حاجة. وقبل ما تموت بحوالي ما يتبقى 3 شهور، قبل ما تموت بحوالي 4-5 شهور، قالت لي أنا هكتب لك التمام بتاع في البيت جراء ما صرفت عليها يا ابني، من أول ما حبيتني وصفرتني وعالجتني وعملت لي عملية. التمام ده يسوي عفوا عفوا. ما فعلته. قبل ما ماتها بكتابة التمين بتاع عليا جراء ما انا فعلت، مع ان انا كنت بفعل كل ذلك لوجه الله، فارض فيها ان تكافئني به في حياتها وبرضاها وبدون ضغط عليها مني او من اي شيء، مع اني كنت رافض وهي اجبرتني على ذلك. هل ما فعلته ذلك حرام؟ سؤالي، هل ما كتبته لك قريب او يوازي المبلغ الذي انت انفقته عليها؟ الذي انفقته عليها اكثر بكثير. طيب، على أي حال هذه تسمى هبة مسببة جائزة، لكن لو لم تأخذ أفضل لك فيدخر لك الأجر عند الله. لكن إن هل علي اسم يعني؟ ليس عليك اسم. السلام عليكم. فضله وأحسنه على خير والله حسيبه. هو اقترض مني مبلغ وهو ناسيه الآن، أنا واثقة من ذلك وأنا مصافحة فيه تماما وبكل نفس راضية، ولكن أستحق أن أطلبه، فهل هو يأسن كذا لو يسدده؟ أنت قلت هو ناسي، لكن أنصحك حتى لا تدخلي في هذه المتاهة صرحيه. قلت قولي له كان عندك مبلغ كذا كذا وأنا مصافحة. أنا صرحت هيعطوني، أنا أستحي فقط يعني. لا صرحيه، أفضل أفضل، وخذ المال وهدي لأي ولد من أولاده. الله يسلم. إذا أنت تريدين أن تهدينه. ما الحكم فيما قال لابنتي يحرم عليها بيت جدها أبو والدتها حتى على ندي عبد الرحمن شوشة حتى أنت تخطب؟ يحرم عليها بيت جدها أبو والدتها حتى أنت تخطب. على كل إذا أراد أن يرجع يكفر كفارة يمين. حديث المرأة التي قالت الرسول إني نظرت إن ردك الله سليما أن أضرب على رأسك بالدف، له إسناد حسن، ولكن تراجع العلل في ذلك. القدر موكل بالمنطق لا يصح، لكن في الباب جزء من الكلام كان النبي يعجبه الفالس، أن القدر مؤكد بالمنطق، يعني إذا تكلمت كلاما سيكتب أو سيكتب، يعني أن القدر لازم يوافقه لا يلزم. حديث الشهادة عند الله 6 خصال يغفر الله عند أول دفعة من دمه وراء مقعده من الجنة، الحديث ثابت صحيح. السلام عليكم. وفيك. كان عندي سؤالين بس لحضرتك. اتفضل. السؤال الاول، كان في مبلغ من المال كان مدخرينه يعني للزواج عشان نشتري شقه وكده، بس ما كانش مكفي ان هو يكفي شقه، فالمبلغ ده شغلناه لمده 3 أو 4 سنين وكان بالغ النصاب وعدى عليه الحول، فهل المبلغ ده عليه زكاه؟ نعم عليه زكاه، ما دام معك قبل أن تشتري الشقة فعليه زكاة. عليه زكاة. نعم. تمام. السؤال الثاني كان لحضرتك فتوى إن الشغل في شركة الأدوية وكده، عشان طبعا معظم الأطباء بياخدوا هدايا وهكذا، فالجزء ده لا يجوز. لا يعني قصدي حر في الحلال، ربنا رزق بشركة، الشركة دي موجود فيها المنتج بتاعها وأرخص منتج في المجموعة دي كلها، بس الدكاترة اللي بتكتب نفس المنتج ده بس بأغلى برضو طالبين هدايا أو كده، فهل ده لا يجوز ولا ده لو احنا ادينا لهم الهدايا دي يجوز؟ والله هؤلاء أطباء ليس عندهم دين. ما هو للأسف معظم الأطباء دلوقتي 80% بيطلبوا وهيكتبوا المنتج الأغلى لو ما خدوش الهدايا دي. مظلم المريض. بالظبط. فهل أنا عشان أتحرى الحلال يعني الحمد لله ربنا لذا بالمنتج ده إن هو منتج قليل في السعر، يعتبر أقل حاجة في السعر ده. فهل ده هيبقى عليه لا يجوز ولا ساعتها يبقى المريض استفاد ولا برضه اتحرك نفس نفس الدواء نفس الماده او الماده الفعاله بيبقى فيها كذا شركه، في شركات بتبقى غاليه وفي شركات بتبقى ارخص وشركات ارخص، فالحمد لله المنتج ده ارخص حاجه في الماده الفعاله دي، وانا جربته شخصيا على نفسي وعلى اهل بيتي والحمد لله. لا لا لا لا ابني على تجربك الشخصيه، أبني على حقيقة أمر هذا المنتج. إذا كان المنتج يخفف على الناس فتخفيف على الناس بصفة عامة شيء طيب، شيء طيب، لكن بشرط لا تزيد على المرضى في الثمن. تمام. يعني طالما هو أرخص من المنتجات التانية طالما أنفع، للأسف الأطباء بتطلب حاجات فعشان بس يكتبوا المنتج ده ويبعدوا عن الحاجات الغالية، فهل ده كده مش هيبقى فيه مشكلة؟ إذا كان هذا قصدك ونفس الفاعلية فلعل الله يعذرك، والله أعلم. نعم. محمد رجب حموكشة، ظلم المريض، الأطباء يشعون لا يبالون بظلم المريض، أصبحت يعني إلا من رحم الله منهم بطونهم واسعة، لا يتورعون أن يجروا عملية جراحية لواحد وهو لا يحتاجها مقابل الدراهم المعدودة التي يتقاضونها، بعد أيام تجده مصابا بالسرطان هو وابنه أو زوجته، عياذا بالله. النادي ينتظر من الله الرحمة والمعجب لا يصح، لا يصح. محمد شكر. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أسألك دعاء لوالدي يا شيخ الله عليك وزي والدي. الله يحفظهم وارحمهم إذا كانوا على قيد الحياة أمواتا، وارحم والدينا والمسلمين والمسلمات. جزاك الله خير. وياكم. حكم المسح على الخفين عدة صلوات بدون شروط المسح جاهلا. وضح السؤال شيئا ما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. معلش بس أنا والدي الله يرحمه كان عندنا يعني بيت صغير كده. أيوه. وكتب لبس من بحر ومن شراه. ماشي يا شيخ؟ هو كان كاتبه لها عشان ما حدش بعد ما يموت حد يطالبها في إيه يعني في البيت يعني. يعني طبعا كانت صدقت يا رحمة الله، طبعا هي كانت بتديله لأنه كان طالع الجمعية الزراعية، كانت بتديله قسط إيه إنه يدفع للجمعية. لا عفوا انتظري. نعم. يعني والدك خاص اختا من اخواتك بالارض، كتب الارض لها. كان بيت يعني ما كانش عندها مكان تقعد فيه. ايوه. بعدين البيت كان عليه فلوس الجمعيه الزراعيه، كان تبع اصلاح وكده يعني. فكان يقول لها هات ايه فلوس، بس ما خدش منها حاجه هو خالص، بس كان بيديه مثلا 200 300 اصلاح من الجمعيه. لحد دلوقتي ما هي تصرفها، بس هي دلوقتي هي لا هي دلوقتي ايه؟ ما لا حق في بيتنا ولا ما فيش حق دلوقتي في البيت الثاني. فهل ده هيبقى يعني عفوا ابوكي مات؟ وهي ماتت. وهي ماتت خلاص. المكتوب هو التحاكم الى المكتوب الان. ايه؟ التحاكم الى الورق المكتوب. الورق المكتوب العقود المكتوبة للتحاكم إليه لأن مدام الجميع مات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا بعد وفاة حماية بنيت شقة في بيتي من 8 سنين بالظبط. أيوه. برضا مسايكي، برضا حماتي. على أساس إن أنا بسافر برا الدولة وبرجع تاني. حماتك فقط هي حماتك ليس لها أولاد غيرك؟ غير زوجتك؟ طيب مش حماتك من حقها، ليس من حق حماتك فقط اتخاذ هذا القرار، لأن حماتك لا تملك فيه إلا الثمن وزوجتك كتبوا لك موافقة؟ لا من غير كتابية شفوية، لكن الإشكالية أن بعد 7 سنين أنا ربنا كرمني في مكان تاني لسه هنقل فيه، فالخلاف دلوقتي على الموضوع ده يتحل ازاي. انا كتبوها ساعتها يعني سألوني مكتبها باسمين قلت لهم باسم زوجتي. طيب اكراما لحماية الله يحفظ رحمة الله عليك. طيب دلوقتي انت سكنت في هذه الشقة زمنا؟ سكنت 8 سنين. والأرضية انت استفدت بها؟ الأرضية أرضية البيت مش بتاعتي انا بتكلم عن ايه، لكن ما انت أرضية البيت انت الاشياء لا فيها أرضية. أنت هتبني في الهواء ولا بنيت استفدت من الأرضية؟ إذا كان طيب دلوقتي كلمنا عن هاتف الخاص أشرح لك كيف يعني كيف. طيب أكد رقم الهاتف الخاص 0000 533 383. أنا مستمع والله يا شيخ معلش. 0000 5 0000 أيوة 3 3 8 3 وجزاك الله خير يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يعني الإمام سريع جدا في الصلاة. الإمام سريع جدا ومثلا سريع من أكثر من ركعة أو ركعتين ممكن تنوي المفرقة ماشي. إذا كان لا يقيم الركوع والسجود لك أن تنوي المفرقة. بارك الله فيك يا أخت دينا. هل ننكر على من يعظ الناس عند القبر ثم يجتمع الناس على أدوائه ويؤمن خلفه أم في الأمر ساعة؟ يعني الرسول لم يفعل هذا، علمه برفق ولا تنشئ مشاكل عند القبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي فضيلة الإمام. الله يغفر لنا ولكم تفضل. وردت سيدي باختصار شديد يا سيدي، هناك رجل مات وترك 4 أولاد و4 بنات. 4 أولاد و4 بنات. طيب الحمد لله. الرجل ده الأربع أولاده 2 منهم كانوا بيشتغلوا في الأرض معاه. نعم. طول حياتهم طلعوا من التعليم واشتغلوا معاه. عفوا كتب للأولاد الذين عملوا معه شيئا قبل أن مات أم لا؟ لم يكتب لهم شيء. هم كان من شغلهم بيكبروا قطعة الأرض اللي موجود، يشتروا فدان، يشتروا 2، يشتروا 3. فلما توفي هذا الرجل اختلف الورثة، اختلفوا على ايه؟ دول يقولوا انتوا مالكوش حق غير في الارض اللي ابوكوا سابها بس، والتانيين يقولوا لا الارض كلها بتاعتنا نتقسم فيها، مع العلم ان لهم اخت خامسه لا ترث معهم. نخلي الاخت الخامسه اللي ما اعرفش. عموما ما دام الوالد لم يكتب لهم شيئا فالامور تقسم قسمه شرعيه بالتساوي، الا اذا رضي الاخرون أن يميزوا إخوانهم الذين بذلوا جهدا مع والدهم، إذا أراد إخوانهم أن يميزوهم لهم ذلك، وإذا لم يرضى فالأرض تركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الخامسة فضلت الإمام. ما هي نصيبها تقسم للتركة للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الخامسة دي عمها ما كانش بيسلم، فلما لما ابوها ربنا رزقه بيها اتكتبت باسم عمها، وهي اخذت ميراث عمها ده كامل مكمل لان ما فيش غيرها. فهل يرد مثلا ولا تتقسم ازاي؟ انا مش هي رب. ليس لها اي شيء في عمها ابدا، بس هي مكتوبه في الحكومه باسمه. اي مثلا ليه بقى القضيه بقى كلمني فيها على مهل بيني وبينك، لان هذه المشكله مشكله كبيره من كذا جانب. اتصل بحضرتك انت تكون فاضي غدا ان شاء الله. غدا هبعت لفضيلتك رساله ان شاء الله تذكيريه ان شاء الله. قال الله العظيم رب العرش العظيم ان يمن علي بتقبيل يدك مره اخرى. الله يمن علينا وعليك بالفردوس يا رب في الجنه ان شاء الله. الله يمن علينا وعليك بالفردوس يا رب امين. سواك. السلام عليكم. السلام عليكم. ومرحبا بك وأنا وسهلا. تفضل. فضلت الله زارت الله وفضل. شفنا سؤال عن الحديث الضعيف. نعلم أن الحديث الضعيف يعني فيه علة من العلل أو كده. لو اخترنا يعني لو واحد اختار عمل أو حديث يعني سبيل المثال حديث مثلا ما صلى خطا الظهر أو ركعتين خطا الظهر ليس بينهما تسليم فتح الله باب السماء، هذا حديث ضعيف. لو واحد اختار أن هو يعني إيه قدام الله يصلي فيهم بدون تسليم او بتسليم، فقال لما سلم كده لعل الحديث الضعيف يكون صحيح، هل هذا الفعل صحيح؟ والله يفعل نفسي باب وسوسه كبير. يعني ايه العمل بيستبت صح رسول الله وارتاح. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. بقول لك يا شيخ انا احيانا بكون طالع من البيت قبل العصر ساعه كده مش هروح الا على العشاء وانا عندي تصوير بول دائم يعني، فهل ينفع ان انا قبل ما اطلع يعني قبل العصر ساعه كده انا مش عارف مش عارف اروح البيت تاني ولا عارف اتوضى في الطريق ان انا ليا زرفه خاصه كده، فهل ينفع ان انا اتوضى قبل ما اطلع واصلي عادي على الوضوء ده؟ يعني ايه مش عارف انت تسال عن الجامع عن بين الصلوات ولا الاصلي؟ ايوه اصلي في المسجد لما اذن يعني وانا برا البيت. طب ايه المشكله؟ مش انت على وضوء او ليس على وضوء؟ على وضوء بس بقول لك انا عندي تقصير بول. لما خلاص ما انت سالت امس قلنا لك انك من اصحاب الامراض كان عندك سلس بول تصلي ولا تبالي. انا كنت سامع فتوى للشيخ ابن عثيمين بيقول ان انت ما تتوضاش الا اذا دخل وقت الصلاه يعني. ما يلزمش، ما عندنا نص بذلك. ليس عندنا نص فيه أننا لا أن مريض سلس البول لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ليس عندنا نص يقول ذلك. خلاص يعني أنا عادي أتوضأ في أي وقت. عادي خلاص لا توسوس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ في سؤال. تفضل. في عندنا مقبرة حوش أرافة كان فيها احنا عندنا متر دفن ما بنعملش شرك ولا لحم دفن المعتاد عندنا في البلد. متر فوق الأرض من تحت الأرض يعني. ايوه. في عظام يعني كتير في التراب كان في العظم كتير في التراب عمل فوق القبر من فوق في آخر الحوش كده عمل حتة كده حوالي متر ملاها تراب وعمل عليها مجاديف من بره وجاب العظام الكثيره دي عشان ينظف القبر عشان ما تلاقي حد يدفن مره ثانيه. قال دي للمستقبل يعني عشان العظم اللي بيطلع. شرعي ولا مش شرعي؟ هذه ضروره وهي بالشكل الذي فعلها تجوز في الاصل لكنها ضروره اضطررتم اليها. السلام. يسمون المقبره أرافه يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف أسأل عن الشركات التي تتبع النظام العربي. أنا أعلم أن النظام العربي محافظ ولكن إذا رجل إنسان بس إيه النظام عفوا لا تتكلمي وتقولي وتفتي في ذات الوقت. إيه النظام العربي ما قلنا نظام حرمي محرم ولا نظام بقول طريقة توزيع الأرباح ليست هي المشكلة في الفتوى، المشكلة في الفتوى أن السلع مجهولة. السلع غير معلومة معلومية تامة. بس لكن افرض انهم يوزعوا بنظام هرمي او بنظام شبكي، ما في هذه مشكلة. نحن لأنهم يسحبون عقول الناس ويسحبون عقول العلماء كي تنصب في طريقة توزيع الأرباح هرمي شبكي، لكن هذه ليست هي الأصل في التحريم. الأصل في التحريم أن السلع مجهولة أو أنها إن علمت ليست بالمعلومية الكافية لنفي الجهالة، والله أعلم. لا اذا انت لا عفوا التقسيط يعني مثلا انا اشتركت في الشركه دي بغرض بس التقسيط للافراد. لا معلش لعلك تسالين سؤالا اخر، اعيد السؤال من الاصل. اذا دخل الانسان في الشركه شركه ماذا؟ عفوا شركه ماذا؟ شركه ماذا؟ دي اكس ان للمنظرات الطبيه بس استنيني بس، ما طريقه التعامل فيها؟ نفس النظام معروف الاورفلام وماي واي، نفس النظام يعني العضو يدخل أعضاء تحته والأعضاء يدخل أعضاء، وكل ما الإنسان يدخل تحته أشخاص آخرون يطلع له أرباح وهدايا ومكافآت. مش هي دي الأساس برضو في التعليم؟ الأساس إيه السلع التي تباع؟ منتجات طبية أعشاب طبيعية يعني مستورد مسعاها. هي الإشكالية في كده، هي الإشكالية في اللي أنت ذكرتيه، هذا نصب واحتيال أعشاب طبية ثبت نفعها، غير معلومة لدى الناس، معلومة عندك أنت أو عند غيرك من الذين يريدون ابتزاز الناس. لا لا لا لا لا، هذا ما كله كذا، كله بهذه الطريقة يأتون بعصير ولا دواء جاي من البرازيل ويدخلوه السعودية على سبيل المثال على إنه عصير مشروب باثنين ريال ويبيعوه بمئتين ريال في السر، ولا ده مشروب للطاقة وثبت فعليا نفعه، ويقنعوا مال الناس بالباطل. طيب يا جماعة نبلغ عنكم الهيئات المسؤولة تتبعوا سيرا، لماذا لا تريدون أن نعلن على الناس فيخافون حينئذ؟ فهذه كلها دجل، يعني أنت دخلت الآن في الدجل نفسه، تبعين الناس تقول أعشاب طبية ثبت نفعها. أنا مش بتكلم عليك أنت شخصيا، أنا أتكلم كسائلة يعني. لو كان اسمع الكلام يا أختي، لو كان المبيع رز معروف لدى المسلمين لدى الناس كلهم ما في أي مشكلة، توزيع هرمي توزيع شبكي ما فيش أي مشكلة، توزيع الأرباح شبكي هرمي شيء مشكلة، لكن لأن الرز معروف، كوبز وجايد مثل هذا معروف، قلم جافي معروف، قلم فرنسا معروف بجنيه ونص معروفة، حاجات معروفة، لكن الخلل من جهالة السلع. يأتيك بساعة ما انتش عارف أي ماركة ولا هي شهيرة وقول لك $5,000، أنا لو أشتري حر لن أشتريها بدولار واحد، لكن لأني سأأتي بزبائن يشتروا مليكو نسبة عن كل واحد ودخل الناس في منظومة النصب والاحتيال حرام. السلام عليكم. حكم الصلاة في الميكروباص خوفا من فوات وقت الصلاة المكتوبة، يجوز حينئذ إذا خيف ضياع الصلوات المكتوبة، أما إذا كان بالإمكان الجمع أجمع. السلام عليكم. نعم. هل يجوز ان انا اطلع نعم على فترات البيانات اللي طلعها مره واحده؟ عفوا عيدي المبلغ ده هو اللي معايا بس اصرف منه انا وبنتي، فانا قلت اطلع صرفت استثناء على فترات، هل يجوز ولا لا؟ عيدي السؤال لانه في الاول مشوش ما سمعته. هل يجوز اخراج وصيه الميت؟ الوصيه عليك باخراجها ان عاجلا او اجلا، بسرعه اخرجيها الله يسلمك. خلصت. لكن الوصيه بعد الدين وان كان في سياق الكتاب العزيز من بعد وصيه يوصي بها او دين، أجمع العلماء على أن الدين يسدد قبل الوصية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله، ربنا يجعلك دائما بخير إن شاء الله. أنا عايز أسأل حضرتك على صحيح الحديث، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. في ضعف. فأصليهم ولا أصلي صلي إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. نعم سوي. إذا ترك الزوج شقة تمليك تقيم فيها الزوجة هل تباع وتقسم على الورثة؟ نعم تباع وتقسم على الورثة. ما معنى ينوي المفارقة مع الإمام؟ يعني ينوي مفارقة الجماعة، ينوي أنه سيصلي منفردا. زوجها عنده وسواس، قال وصل طلقني وقال أنت حرام علي وحال على غيري طلقني، طلقني 5 مرات. قضية تسمع منك ومنه، وكل من يأتي بشهوده أو بيناته. السلام عليكم. وإلا أكثر من 3، وإلا إذا طلق 3 تطليقات لا تحل له. السلام عليكم. الحمد لله. عندك ايه عفوا؟ عايش في فرنسا. وعندك اشتراك في الجيم. تذهب للجيم تجد نساء عراية متكشفات ورجال وأغاني وموسيقى. لا تذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وفيك. وفيك. وفيك. ولك بالمثل. السؤال يا شيخ، أنا في عمرة، الأفضل في الطواف أن أنظر للكعبة، وهل وقف؟ لا لا لا، ليس الأفضل أن تنظر الكعبة ولا شيء. ما عندنا دليل أن الأفضل أثناء الطواف تنظر الكعبة. انظر أمامك لا تصدم الناس. ووقت الصلاة، هل لو في الصلاة الصح هل ينظر للكعبة ولا في موقع السجود؟ قولان لأهل العلم، أقوهما من ناحية الاستدلالات النظر إلى الكعبة إلى الأمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فتقدم لما رأى الجنة كي يقطف منها عنقودا. هذا الدليل الأقوى ورأي عدد من العلماء. حكم الامتناع عن إعطاء المتسولين الذين يطيقون البيوت اللي يندرج تحت وبند ويمنعون المعون؟ لا، إذا كان هذه مهنة اتخذوها فلا تساعدهم على الإثم والعدوان. أما إن كانوا فقراء لا تعرفهم وحالهم ينم عن فقرهم جاز لك أن تعطيهم، بل استحب لك ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا الأولاد من الشيخ من ربنا يحسن أخلاقنا. الله يحسن أخلاقنا وأخلاقك وأخلاق أولادنا وأولادك وبناتنا وبناتك والمسلمين والمسلمات يا رب. ناتت بكورونا وأثناء تغسيل أنفها ينزف بلا توقف، ثم وضع رأسها في كيس نايل من الحب. يسد أنفها، ما يسد أنفها في بقطن أو بأي شيء، لكن على أي حال جائز ما صنعوه ضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن سؤال؟ عندي انا فتحت حساب قديم في بنك رضوي بدون فوائد لاجل فيزا لاستخراج فيزا، وبعدين سحبت الدراهم وخليت فقط مبلغ صغير 50 اورو. هل يجوز الابقاء عليه حتى يبقى الحساب قديم؟ لا مانع لكن لا تاكل الربا. لا انا ما خلاص واضح. لا مانع لكن لا تاكل الربا. ما حكم الصلاة المفروضة على الدابة في بلدي ولست على سفر؟ لا، أنا الدابة تنزل تصليها، إلا أيضا إذا كان وقت الظهر الوقت سيخرج وليست من الصلوات التي يجمع بينها، مثلا العصر سيفوتك بدخول المغرب والسائق لا يقف، صلي ولا يكلف الله نفسا لو سعها. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. ما يلزمش، ما ورد عن الرسول نص في تسمية أبوابه. ما يلزمش أسماء. لا. وبلغ أنا بسمع أن القلوب ما بين أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. نعم. هل الحب والكره إلى الله؟ كل شيء. ألم تقرأي ألم تقرأي قول موسى عليه السلام، قول الله لموسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. من الذي ألقى المحبة في قلوب العباد لموسى؟ الله. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم نادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، والله أعلم. ولك بمثله. أسألك الدعاء أنا وأولادي. الله يوفق، الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك وأولادك وأولادنا وبناتك وبناتنا والمسلمين والمسلمات. يا رب. العزم على عدم العودة إلى الذنب هل يكون أبدا أم كيف؟ يعني يكون أبدا قدر استطاعتك. العزم على عدم العودة. نعم قد تعزم ولكنك ترجع، لكن إنوي أنك لن تعود إلى الذنب. إن غلبت ارجع للتوبة والاستغفار. مرحبا بك يا ابنتنا هدى، سلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عفوا الله، الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا، ما هي الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها مختصرا؟ مختصرا، المرأة التي مات عنها زوجها تتربص بنفسها 14 من الأشهر الهلالية، أعني الأشهر الهجرية، 14 لا تتزين، لا تكتحل إلى آخر، لا تلبس حليا، لا تفعل كل ما من دواعي النكاح، ولا تخطب، لا يجوز خطبتها في ذلك، لكن يجوز لها التعريض بالخطبة. أما من أعظم المسائل، هل تمكث في بيت الزوجية أم أنها تخرج؟ هل تمكث في بيت الزوجية أم أنها تخرج من بيت الزوجية؟ فتلك مسألة نزاع. ترى أم المؤمنين عائشة جواز انتقالها من بيت الزوجية، وقال ذلك علي وجابر وابن عباس. أما ابن عمر فريان المنع، ابن عمر يرى المنع، ونقل ذلك عن أبيه بسند فيه ضعف، سند فيه ضعف عن عمر، نقل أيضا عن ابن مسعود وعثمان. لكن الحديث الذي ورد في الباب: انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل، حديث ضعيف. وإذا انتقلت إلى مكان آخر هل يجوز الخروج؟ عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. حقوق المرأة المتوفى عن زوجها، حقوقها من من؟ حقوقها من من؟ حقوق المرأة المتوفى، ما هي المتوفى عنها زوجها لها إذا كان عند الزوج أولاد لها الثمن، ليس عنده أولاد لها الربع كتركة. والمهر والصدقة والأحقاب كل هذا لها، قائمة العفش لها وشبكتها لها ومؤخرها لها، يقسم المؤخر من التركة قبل التقسيم. هل هناك نفق على جبنة؟ لا لا، من اللي ينفق عليها؟ زوجها مات خلاص، لها ميراث. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشوف 150 جرام ذهب. أيوة. هل تزكى كل عام ولا ما تزكى كل عام؟ تزكى كل عام 4 جرام إلا ربع. كاملة؟ قلت لك 4 جرام إلا ربع. يعني إيه مش فاهم؟ يعني 100 عليهم 2 جرام ونصف. تمام. والخمسين عليهم 2 جرام. عفوا، جرام ربع. طب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. زوج يريد ان ترك زوجته، يا ترى ذلك ضد الحشمة؟ الأمور سهلة في هذا الباب يعني، الأمور سهلة، فعلت فعلت ما فعلت ليست بأثم. هل الصداع من علامات أهل الإيمان؟ لا يقال هذا كلمة مطلقة، لكن حديث لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يخرجان من الدنيا ما عليهما شيء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالبلاء عموما هو لعله يستدل بحديث الرجل الذي جاء يعرض ابنته على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول إنها وإنها، ويأتي فيها بكل أوصاف الجميلة، قال إنها لم تصب بالصداع قط، لم تصدع قط، فقال النبي لا حاجة لي فيها. في سنده مقال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرح الله صدرك يا مولانا للإسلام يا رب، وشرح الله صدرك صدر السامعين. حديث جاءت امرأة صفوان، معروف معروف، جاءت امرأة صفوان بن المعطل تشتكي زوجها في ثلاث مسائل: إنه يمنعني إذا صمت، يفطرني إذا صمت، ويمنعني إذا قمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هو؟ نعم. سنده صحيح، ويومي الإمام البخاري إلى تضعيفه من نهاية المعنى، لأن حديث الإفك فيه أن صفوان قال: ما كشفت كنف أنثى قط، إلا أن العلماء يقولون لعله تزوج بعد حديثة الإفك. أما عن معناه يمنعني إذا قمت أي في الليل، جاء بصفوان فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن هذه التهم الموجهة إليه، قال: أما قولها يمنعني إذا قمت فأنا رجل حصل كلامي أحب زوجتي أحب معاشرتها، فتقوم طول الليل تصلي وتتركني، وأما أفطرها إذا صمت نفس الشيء أيضا، وأما أنني لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإن أهل بيت عرف عنا ذلك، يعني مرض والله أعلم، في ناس مرضى يحصل لهم هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا عم الشيخ، بس انا ما سمعتش كويس، انا في الشبكة ما كانش فيه شبكة. انا كنت بكلمك على البيت. بيت ايه؟ انا كنت بكلمك ان هو والدي كتب لاختي بيت وهو عايش يعني. خلاص ماشي. البيت ده كان اصلا يعني عليه بيت دلوقتي لحد دلوقتي في البيت ده. فدلوقتي انا اسال حضرتك، بس هو دلوقتي هي ليها ورث في بيتنا الثاني؟ لا ورث في كل حاجة. هذا شيء مستقل غير الورث. لا البيت المكتوب لها ولا الورث، لما كتب الله أعلم، ده يسأل عنها بين يدي الله. مكتوب عقد بيع وشراء. ما عندش ورث كده يا عم الشيخ عشان هي تفتح فلوسها دلوقتي. ها؟ يعني الورثة بيدفعوا فلوسها دلوقتي في اللي لسه عليها المديونية بيدفعوها. اخصموا المديونية. بس هي ورثة في البيت الثاني. طب اخصموا من المديونية. بس هم اخواتي دلوقتي مش حقهم ان هم ياخدوها يعني من أولادها يعني. أنا أعجبتك. حكم من يتاجر في الدخان والمعسل، حرام الاتجار في الدخان والمعسل. المعسل لو أن تصنع منه الأدخنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك مولانا، أنا شريك في شركة جعش. نعم. عندي سواقين وعمال وشي خزائن ومحن وعدات كتيرة، والعمال بشكل مستمر يعني يسرقون عودة الاستعباد العمال بتعباد الخطر والاستعباد وكرة، فمرضين ان انا امن عليهم تأمين صدي. طبعا انا اسمت من خلال التقاوم من خلال حد كده ان التأمين الصدي أنت تعطون أموال، وكل ما إحنا لن نعمل تأمين، الذي يريد يعمل يعمل على مسؤوليته إذا كان هذا متأسف، أما إذا كانت الشركة تلزمكم بالتأمين عليهم خرجتم من الاسم. أنا صاحب الشركة. ها؟ أنا فهم مشتركة. أقول لك يعني إذا كانت هناك قوانين حكومية تلزمك بأن تؤمن على عمالك فليست بآثم. ليس هناك أعطيهم المنحة التي كنت ستؤمن عليهم بها وقل لهم الذي يريد أن يؤمن يؤمن على نفسه، إلا إذا أجبروك وأكرهوك تكون أنت في هذه الحال معفون عنك للإعتراف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حضرت الشيخ. اتفضل. كنت بسأل بس الشيخ لو أنا كنت خدت مبلغ دون علم والدي وجيت وفى، إيه بعد ما توفى إيه الحل؟ كبير رده للورثة إذا كان كبير. الورثة اللي هم أخواتي يعني، طب أنا بدون معرفة يعني ممكن واحد طلع صدقة مثلا؟ لا لا لا لا لا لا هو حقهم الآن. السلام عليكم. أخذ منحة دراسية صاحب الجامعة ونائبه إسرائيليان، إذا لم تكن هذه المنحة ستضر بالمسلمين جاز لك أن تأخذها. تجوز الدراسة عند كافر، تجوز الدراسة عند كافر إذا كانت دراسة علم نافع، علم نافع علم الدنيا النافعة، ولا تأثن أنت حينئذ. هل يجوز أن الزوجة تعمل جمعية من مصروف البيت لتأتي بأشياء للمنزل دون أن يعلم الزوج لأنه لا يحب الجمعيات ويريد صرف كل مال على طعام الشراب؟ الله يعلم المفسد من المصلح، إن كان قصدها الإصلاح فلا بأس إن شاء الله. إذا كان الزوج سفيه وينفق كل مال على أكل والشرب. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. هل معاش الأب يعتبر ميراث للأم وجمال؟ لا، عاش المعاش، أنظمة المعاشات ليست شرعية إنما هي قانونية حكومية، ليست المعاشات تقسم قسمة الميراث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ طه؟ الحمد لله. حضرتك الله يا رب وياك. حضرتك أم وعدت أولادها بعمرة، بفضل الله في ثلاثة منهم ذهبوا للعمرة ويوجد اثنين لم يذهبوا للعمرة، ولكن في واحدة منهم في السعودية وعملت عمرة بفضل الله، هل واجب أن تأخذ تكلفة العمرة؟ أنا عجوز على قيد الحياة أو ماتت؟ الأم بفضل الله على قيد الحياة. الأم هي التي تتصرف. طيب لا يعني لا قد فإذا توفت يأخذوا من التركة؟ لا لا لا تتصرف براحتها يعني. الله يسلمك. هل يجوز عند جلوس الزوج أمام المحرمات في التلفزيون الزوج تجلس بجانبه وتشغل نفسها في أي مكان مثل الذكر والقراءة؟ تشغل نفسها في أي مكان أفضل، هو يتحمل إثم نفسه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. الأفضل الشيخ في صلاة الجنازة رفع اليد في التكبير ولا عدم رفع اليد؟ أما رفع اليد مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فهذا الرفع لا بأس به في كل التكبيرات، وهذا رأي جمهور العلماء. أما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود الذي احتج به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فهذا الحديث نعم ما حدا بتسليم نعم بتسليم ما حدا بتسليم. أكمل لك الكلام، أقول إن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا رأي جمهور علماء، لأثر ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأما حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود ف فأطبق العلماء على تضعيفه. أما الدليل المستند الثاني الذي بنى عليه الجمهور أثر ابن عمر الموقوف عليه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هذا عن رفع اليدين عند الجمهور ترفع مع كل تكبيرة. أما هل تسليمة واحدة أو تسليمتان فلم يثبت في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحنابلة ذهبوا إلى أفعال بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون من الجنازة بتسليمة واحدة، وغير الحنابلة أخذ بأثر الشافعية أخذوا بأن التسليم تسليمتان لحديث ابن مسعود ثلاث من السنة تركهن الناس والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أن هذا الأثر في سند حماد بن أبي سليمان وهو ضعيف، وأخذ الشافعية كذلك بالقياس على الصلوات المعتادة، وأنت قائم في كل صلاة وأنت في كل صلاة تسلم تسليمتين، فبنوا على القياس وعلى الحديث الضعيف. الله يكرمك. طب وفي الدكتور وارد مخصص في المروة على جبل المروة؟ ثم الوارد ثم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. نفس الشيء، إلا طبعا كلمة نبدأ بما بدأ الله به لن تقال حينئذ. الكعبة طبعا طبعا هذا الذي ورد نظر إلى الكعبة الاتجاه لها. يوجد بند في عقد الشقة التي سأشتريها أنه في حال التأخير عن الدفع شهر أو أكثر هناك غرامة مالية، هل هذا البند ربوي؟ طبعا هذا البند خطأ، لكن إذا كنت تضمن أنك بمشيئة الله لن تتأخر عند قدما في هذا العقد نعتبره شرطا معطلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. مصطفى معك تفضل. ده يا شيخ مصطفى لو في شركة عايزة موظفين وفي شخص أعرفه أو هو يعرف أحد الموظفين أو مدير الشركة، لو أنا كلمت عشان يتوسط لي عن مدير الشركة أو الموظف، هل الشركة خاصة أو قطاع عام؟ خاصة. خاصة ما فيش مشكلة في الخاصة، الخاصة سهل، أن صاحب الشركة يمكنه أن يشغل ناس ويترك ناس. لكن لك متأكد ممكن يضطر يدفع رشوة أو يعمل عمل غير مشروع، هل علي اسم ولا لازم أتأكد؟ ده هو يدفع رشوة صاحب العمل أو لأحد الموظفين في الشركة. أنت ستدفع شيئا؟ لا هو خلاص ما لك دخل بها. على أي حال هذه شفاعة حسنة داخلة في الشفاعة الحسنة، ليست كالمسابقات الحكومية التي تحتاج فيها الحكومة إلى الأكفاء، ففي حال احتياج الناس إلى الأكفاء شركات العمل لا يجوز مثل هذا. أما الشركات الخاصة إذا أنا أعرف صاحب شركة وقلت في واحد مسكين جنبنا عينه عندك، الشفاعة حسنة ما فيها مشكلة. لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، يعني واحد مدين لي بألف وأنا عليه زكاة 3000، لا يجوز أن أقول له إسقط الألف وأخصمها من زكاة مالي، لأن من شروط الزكاة التمكين. السلام عليكم. وبارك الله فيك يا منعم بن حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. العجوز اللي كانت ابنها عن العمرة، هل من وقت العمرة للأولاد يعتبر ملزم لها؟ يعني لا مستحب ليس بملزم، وهي لا تستطيع هذا. مستحب ليس بواجب عليها. مستحب وليس بواجب. الله يسلم. يعني كانت مسرة فخرجت أولادا عمرها، هل تلزم بإخراج كل الأولاد عمرها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ماذا عندك؟ كنت عايزة أسأل سؤال بس. تفضلي. هو أنا يعني هذه بدعة مستحدثات محدثات. أنا ما كنتش شغل أغاني ولا أي حاجة. لا أي زواج. هل النبي محمد أفضل منك وعائشة أفضل من عائشة أفضل منك والنبي أفضل من زوجك؟ هل النبي عمل هذا احتفال بالزواج بعائشة أو الزواج بحفصة؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا تدخلي في الدين ما ليس منه. حكم أخذ أجرار النكاح الحيوانات يعني عسب الفحل، النبي نهى عن عسب الفحل، الأجرة التي يتقاضاها صاحب الفحل مقابل الجماع الفحل والبقرة والناقة والجد والعنز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم تفضل. لو سمحت سؤال، ايه هو المعتبر في اسماء الله الحسنى؟ لان اطلعت على الشيخ العثيمين والشيخ الرضواني بينهم اختلافات. شوف يا شيخ اسمع، لن تجد اتفاقا على الاسماء الحسنى الا على بعض الاسماء، لكن كشيء كامل لن تجد. للآتي ذكر، طبعا في أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى متفق عليها، اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام القدوس السلام المؤمن إلى آخره متفق عليها. وفي أسماء حسنى مختلف فيها. سبب الاختلاف أشياء، من أسباب الاختلاف في تعيين الأسماء الحسنى هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال أم لا؟ يعني مثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل المنعم من أسماء الله الحسنى أم لا؟ ستجد قولين، والأظهر عدم الجواز. في أحاديث مختلف فيها تحمل بعض الأسماء مختلف في ثبوتها، فالذين يضعفونها لن يعتمدوا الاسم الوارد فيها، والذين يصححونها سيعتمدون الاسم. مثلا يا حنان يا منان، حديث يا حنان يا منان في ضعف، لكن إذا صححه شخص سيجعل من أسماء الله الحنان. فهمت الكلام؟ فهمت؟ أيوة فهمت. كلمة مثلا إنما أنا قاسم والله يعطي، والله معطي، ففي لفظ الله يعطي وفي لفظ الله المعطي. فإذا قلت إن اللفظ الصحيح الله يعطي وهذا الصحيح، لن تدخل المعطي في الأسماء الحسنى. وكذلك المحسن وغيرها، الستير ستار، كل هذه الأشياء لظهر عدم ثبوتها، لكنها إن اعتمدت يعني إذا حسن شخص الحديث يعتمدها. شيء ثالث أيضا، الأسماء المضافة هل تعتبر أو لا تعتبر؟ إذا اعتبرت هل تسمى تأخذ منها الاسم أو لا؟ غافل الذنب تأخذ منها مثلا غافر، أو تتركها كما هي غافل الذنب. طيب إذا أخذت غافر هل أخذ منها قابل ويكون من أسماء الله القابل، أو أقول قابل التوب؟ وهكذا أنتم تزرعونه ونحن الزارعون، هل الزارع من أسماء الله الحسنى أم لها قيد والأسماء الحسنى التي يدعى بها؟ فلازم تجد اختلافات في تعيينها. خدت بالك؟ ففي أسماء متفق عليها وأسماء مختلف فيها. وفقك الله. جزاك الله خير يا شيخنا ورد علي. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. نعم. يعني أنت واقف أوقفت الجرار في مكان، نعم، وأنت لست راكب فيه؟ لا لا. أيوة راكب في ملف وحش، راكب في ملف سيء، يعني عليه خطأ في الركنة. نعم. طيب نعم. طبعا أنت عليك نسبة خطأ والسائق عليه نسبة خطأ. أنت عليك نسبة خطأ والسائق عليه نسبة خطأ، إذا كان المرور يقيمها سيقسم من الدية قدر نسبة الخطأ الذي أخطأه صاحب الموتوسيكل. فهذه قضية تسمع عن قرب إلا إذا عفوا عنك أو على أي حال كي يسلم لك أمرك أعطيهم ما استطعت من الدية وصم شهرين متتابعين. هم مش راضيين بالدية وأنا مش أنا يعني مش راضيين بالدية يعني مش رافضينها ولا مسامحينك؟ لا مسامحين ولا رافضين يعني لما يعني اللي بيوصل لنا عندهم يزيدوا عليك أنا قدام ربنا أرض ربنا افترض إنه حصل قتل خطأ وأنت ما قتلتش خطأ مباشر يعني لكن هدي بالك أنت كده كده ستصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأن إذا سلمنا الدية مع تسليم الدية في تحرير رقبة فأنت لن تجد رقبة فستصوم شهرين متتابعين فصوم شهرين متتابعين. بعد ذلك الدية في القتل الخطأ ليست عليك وحدك بل على العصابات ونظام العصابات غير معمول به في مصر. فحينئذ ستتدخل شركات التأمين تسدد جزءا وأنت الذي تستطيع أن تدفعه دفعت لا تستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وتكون قد صمت. أنا أصوم شهرين متتابعين وأدفع الدية الاثنين مع بعض؟ لا تصوم شهرين متتابعين من إذا ما كنت لا تملك لا الدية ولا تحرير الرقبة. لكن أيضا إذا أنت سلمت جزءا من الدية ستصوم شهرين متتابعين من أجل أنك لم تجد الرقبة. السلام عليكم. نعم عبد الرحمن. أيها الأخوة ما زال الكلام يذهب ويجي في مسألة الأشاعرة قاتلهم الله. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من ضلالتهم إذ يقولون إن الله ليس له مكان ويقولون إن الله لم يكلم موسى تكليما إنما الكلام في النفس وينفون صفات الله عز وجل ويجنحون إلى رأي المرجئة القائلين بأن الإيمان إنما هو قول فقط ولا يلزم العمل. سلكوا في ذلك سبيل المرجئة عن كثيرين منهم في هذا الصدد. فهم ليسوا في أهل السنة من أهل السنة الجماعة أبدا في هذا الباب. وخير لنا وللذين يلبسون على الناس أن نكون في وضوح تام. الله يتكلم، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وكل وضوح الرحمن على العرش استوى. الله في السماء أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كذلك الإيمان كما هو معلوم قول وعمل واعتقاد. وإن سمى بعض العلماء عمل القلب عملا لكن عموما قول وعمل واعتقاد. والله قال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات. أما أهل الإرجاء الذين قالوا إن الإيمان قول فقط ولا يستلزم العمل فهذا ضلال وقد وافقهم كثير من الأشاعرة في ذلك. فيلزم الوضوح التام، يلزم الوضوح التام، ونحن عند التنازع لا نرد الأمر لفلان ولا لفلان إنما نرد الأمر إلى الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلازم الوضوح ولازم البيان، لازم الوضوح ولازم البيان. وهذا المسلك الذي سلكه رسول الله في دعوته كلها. قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، والذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعد رسول الله والتابعون لهم بإحسان. وسلكه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة القول بخلق القرآن، في فتنة القول بخلق القرآن وبوضوح وجلاء وأمور لا تحتمل تضليل الناس ولا تحتمل التلبيس على الناس. فالوضوح مطلب. فبكل وضوح نقول الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا تمور، أما الذين قالوا إن الله ليس له مكان فهم ضلال، ضلال وعياذا بالله من ضلالهم. ونسأل الله أن يكفينا شره. وكذلك قال الله تعالى وبكل وضوح وكل صراحة وكلم الله موسى تكليما وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فبكل وضوح نقول إن الله كلم موسى تكليما وموسى سمع كلام ربه. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكذلك النصوص متعددة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. كلام الله سبحانه وتعالى كلم إبليس قال أخذ منها مذءوما مدحورا وإبليس سمع هذا الكلام وعقل هذا الكلام. وكذلك كلم الله آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلم الملائكة إني جعل في الأرض خليفة سمعوه وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكل الأحاديث القدسية دل على ذلك. فمن قال إن الله لا يتكلم ضال مضل. ولا يجوز أن نقول أبدا إنه من أهل السنة والجماعة فإن هذا يحدث تلبيسا على الناس والله أثبت لنفسه وجها كريما يليق به قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم أما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وكذلك نسأل وندعو ربنا في أدعيتنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. أثبت الله لنفسه صفات ولكنها ليست كصفات خلقه. قال تعالى في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. فنثبت لله جميع ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى في كتابه الكريم قل هو الله أحد إلى قوله ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى هل تعلم له سميا. وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. هذه وغيرها نصوص واضحات أننا لا نشبه الله عز وجل بخلقه فربنا ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير مع إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه. هذا باختصار ووضوح وجلاء. ولستم بمأمورين بأن تبحثوا في تاريخ الأشعار هل تاب أو لم يتب. لستم بمأمورين أن تبحثوا في مقولات زيد وعمر. إنما كلام الله واضح كلام رسول الله واضح هذا. ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذه الاعتقادات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون ولو كره البدع والضلالات. هذا للبيان وإعذار إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه شهادات نشهد بها شهادات لله سبحانه وتعالى نشهدها لله سبحانه وتعالى ولا نشهد زورا أبدا على الله ولا نشهد شهادات فيها تلبيس أبدا على الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا وأسأل الله أن يوفقنا وياكم لاتباع كتابه والصحيح من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأقول أيضا صفات الفعل إن الله يجيء إن الله يأتي إلى غير ذلك صفات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما حق لربنا أن يحمد حق لربنا أن يشكر سبحانه وتعالى أهل لأن يحمد ربي. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يا ربنا أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قلت وقولك الحق للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا ننظر إلى وجهك الكريم يا رب الكريم يا رب العالمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، واجعل لنا الحسنى وزيادة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم جنبنا طرائق أهل البدع والضلالات، اللهم جنبنا طرائق أهل البدع والضلالات، اللهم جنبنا طرائق أهل البدع والضلالات، واجعلنا يا رب نسلك سبيل المتقين من الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم أجمعين ومن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وفي لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخلق الحسن والكلم الطيب والعمل الصالح والنوايا الحسنة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك الأمين الثابتة الصحيحة حتى نلقاك يا رب العالمين. توفنا على الإسلام وحين على الإيمان واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم كلنا وليا وكلنا وكيلا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. اجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. عليك توكلنا يا ربنا وإليك أنبنا فاغفر لنا يا ربنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا بحفظك، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، ثبتنا على الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين، لا تجعلنا أئمة مضلين، بل اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، دعاة إليك وإلى كتابك الكريم وإلى سنة رسولك الأمين صلواتك وسلامك عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظهم واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اهد ضال المسلمين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين واجعلنا من المقربين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. نسألك قلبا خاشعا ونسألك عينة دامعة من خشيتك يا رب العالمين. ونسألك مراقبتك في السر والعلن يا رب العالمين. ارفع يا رب درجاتنا وحط يا رب خطيئتنا ونور يا رب صحائفنا واسلل يا رب سخائم صدورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا